واصل. لا لا هذا قد ينفي وجوبها على العين فقط. نعم اي كالأداء تمام هكذا علم قال لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فإذا قام به من يكفي بأن يكفي سقط عن الباقين كالأذان. طيب لو اتفق أهل بلد على تركها. نعم لا اللي أخذ مرة ما يأخذ ذلك ولهذا يحسن أن لا يرفع يديه لأنه خلاص. نعم اللي وراء اللي يتكلم يرفع يده وين رفعت؟ ارفع شوي. نعم يقاتلهم الامام يقاتلهم الامام او يقتلهم لا يقاتلهم ما الفرق؟ وين يقاتلهم يقتلهم؟ اي نعم في فرق. نعم اذكر يقاتلهم لانهم تركوا ما اريد تلي الحكم أريد الفرق بين يقاتلهم ويقتلهم. أنت لأن المقاتل أوسع من القتل والقتل يستوجب قتل الجميع أما المقاتل أوسع سواء صلوا أم لم يصلوا. المقاتل يقاتلون حتى يصلوا يعني لو قال نحن سنسحب عليكم ونقاتلكم إلا أن تصلوا فصلوا انتهى. طيب لو ثبت دخول شهر شوال بعد زوال الشمس فماذا أصلا أخذ؟ يلا بعد الظهر إيه بعد الظهر صلى الله في وقتها من الغد. هناك دليل قالوا هم عين شهر شوال فصمنا يومنا فأصبحنا صياما فجاء في آخر النهار شهدوا أنهم رأوا الهلال في بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم وأن يخرجوا ويخرجوا الصلاة ويخرجوا في الغد الصلاة. أحسنت. طيب في هذه المناسبة ذكرنا أن الصلوات تنقسم إلى أربعة أقسام. طيب يلا خالد أخذت ولا لا أخذت؟ لا لا يلا. ما لا يقضى أصلا والقسم الثاني ما إذا فات يقضى في وقته والقسم الثالث ما إذا فات يقضى حال تذكره والقسم الرابع ما إذا فات يقضى في الغد في وقته. إن هذا اللي قلت ما لا يقضى أصلا ذكرته عبد الله. ما لا يقضى إلا في وقته. نعم. طيب. والثاني ما يقضى إلا في وقته. ما لا يقضى في غير وقته. الجمعة. فإنها لا تقضى. تقضى ظهرا. يعني ما يقضى بدلا. ما يقضى بدلا. طيب. والثالث ما يقضى في وقته. أو في غير وقت. في وقت ما يقال قضاء. في وقت لا يقال قضاء. ما يقضى في غير وقت من حين الزوال منه. يقول ما يقضى من حين الزوال منه. يعني ما يقضى في أي وقت. نعم. طيب. وهو كالصلوات الخمس. تمام.

وقال أسلم علم الصحابي أعمال اليوم والليلة. نعم. أما هذه فوجوبها عارض كذا؟ طيب علموا بالعيد بعد زوال الشمس ماذا يصنعون يا خالد؟ يصومون الغد. يصومون الغد ركعتين. نعم. ركعتين. نعم. كالسنة العادية كصلاة. إذا يصومون صلاة العيد من الغد بخطبة وكل شيء. طيب تمام. هل هناك دليل على هذه المسألة منصور؟ ذكروا أن قوما تمام. طيب يقول المؤلف انه يخرج على احسن هيئه الا المعتكف محمد. لا هذا نصف المذهب ولكن الراجح المؤلف يرى انه المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه فما حجته؟ لانه اثر عباده. نعم لان علي اثر عباده. نعم والراجح في لا. فينبغي ان يبقي هذا الاثر عليه. هل له شيء يقيسونه عليه؟ يقيسونه على دم الشهيد. نعم على دم الشهيد. قالوا انه ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يدفن الشهداء بدمائه لانه اثر عباده. ذكرنا ان الصحيح خلاف ذلك وعلمنا ذلك بعلل عديده. الاخ الشهيد أثر عباده لأنه كان من عباده من الجهاد. نعم. أما الثياب فهي من المنفعة على الله. أي نعم. ولهذا تتصف للمعتكف. طيب. ليس له أجر فيها وليس من الأفضل. نعم. نعم. كان يمكن أن يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كان يصلي العيد. يعني خلاف السنة. وكان يتجمل للعيد. المعتكف يصلي العيد يعني. لكن التجمل وكان يتجمل للعيد كما في صحيح البخاري وغيره. طيب في تاريخ اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الشهيد ياتي يوم القيامه ووجهه يحفظ دمه. نعم بخلاف المعتكف. بخلاف المعتكف لو مات في ثيابه ما جاء في ثيابه. ايضا هذا يؤدي الى ايضا في تعيد اخر لو ان لو لبس ثيابا جديدا في ليله العيد لخرج بثياب جديده ليس عليه اثر الاعتكاف. هذا ينقض التعليل الذي على النبي. إيه هم يقولون من أجل هذا يقولون لا لا لا لبس ثياب جديدة. لا لو لبس أثناء اعتكاف ثياب جديدة. نعم. لو لبس في آخر يوم ثوبا جديدا نقول نخرج به. نعم. طيب. في شيء؟ إنه أيضا يخرج ليلة العيد. فيها أيضا أنه ربما يكون هذا مدعاة للرياء. للرياء رياء من؟ المعتكف. الناس يتساءلون ليش هذا على ثياب وسخة؟ والله هذا معتكف. ففيه مدعاة للرياء. نعم. قوله تعالى في آية المقصود في نفسه يحفظ الرياء. نعم. يعني مخالف لظاهر الآية. طيب على كل حال إذا الصحيح أنه لا يستثني المعتكف. ثم قال المؤلف ومن شرطها أي من شرط صلاة العيد استيطان أي أن تقام من جماعة مستوطنين فخرج بذلك المسافرون والمقيمون لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام مسافر ومقيم ومستوطن. أما المسافر فواضح وأما المقيم فهو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر وهي على المذهب أربعة أيام هذا يسمونه مقيما لا مسافرا ولا مستوطنا. وأما المستوطن فهو الذي في بلده فيشترط لصحة صلاة العيد رحمك الله يشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين فخرج بذلك من المسافر والمقيم. وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد